إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون بعنوان ماذا لو اخترنا الإسلام. أقصد بهذه الكلمة أن غير المسلمين ماذا لو اختاروا الإسلام، وأقصد بها أيضا خطابا للمسلمين ماذا لو اخترنا الإسلام، أي ماذا لو اخترنا الإسلام أن يكون هو منهجنا وأن يكون هو دستورنا وأن يكون هو واقعنا في تعاملاتنا مع ربنا ومع أنفسنا ومع الناس جميعا من حولنا، أي أن نطبق الإسلام تطبيقا عمليا كما أراد الله تبارك وتعالى وكما فعل ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فماذا لو اخترنا الإسلام؟ وحديثنا حول هذا الأمر في هذا اليوم لأننا نعلم أن بعد صلاة الجمعة اليوم فإنه في ميدان التحرير، كما يعلم أكثرنا أو يعلم بعضنا إن لم يكن كلنا، أن اليوم سيتم تنظيم خروج ثورة لدعوة أو لدعوة الناس لتطبيق الشريعة في مصر، تطبيق شريعة الإسلام. فإن هذا الأمر الذي يخرجون إليه الآن بعد الصلاة صلاة الجمعة في هذا اليوم للدعوة من خلال تلك الثورة في ميدان التحرير لتطبيق شريعة الإسلام في مصر، هذا الأمر سأعلق عليه في الخطبة الثانية في خطبة اليوم، خطبة الجمعة. لكن أولا أريد أن أنبه على كيف نطبق الإسلام وماذا لو طبقنا الإسلام واقعا في حياتنا. أحبتي في الله، لقد حاول الغرب وأذنى بهم من المنافقين تخويف الناس من الإسلام ونشر ما يسمى عندهم بالإسلاموفوبيا. كانوا قديما هنا في مصر قبل هذا النظام البائد أن ينصرم وأن يزول من هذه البلاد، كانوا يستخدمون فزاعة يخوفون الناس بها، ألا وهي فزاعة الإخوان. وبعد أحداث ثورة 25 يناير استخدموا فزاعة أخرى، ألا وهي فزاعة السلفية. ثم إذا بالغرب وبالمنافقين في داخل البلاد وخارجها يقومون بأمر آخر، ألا وهو تخويف الناس بما يسمى الإسلاموفوبيا، أي تخويف الناس من الإسلام جملة. وغرضهم في ذلك هو إبعاد الناس عن هذا الدين العظيم. ومن ثم فقد تشرب الكثير من الناس الخوف من الإسلام، حيث يظنون أن اختيار الناس للإسلام وتطبيق شرع الله تعالى هو فقط في مسألة تقطيع يد السارق، أو هو كبت للحريات، وأجمل الشريعة الإسلامية في الحدود فقط. جعل الشريعة الإسلامية حينما تذكر أو يذكر تطبيق الشريعة في البلاد أن هذا لا يتوجب إلا فقط على مسألة إقامة الحدود وتطبيق الحدود على هؤلاء المخالفين. فإذا ما ذكرت الشريعة وتطبيقها فإن كثيرا من الناس يقولون لك إذن ستقطع يد السارق، وسيجلد الزاني غير المحصن، وسيرجم الزاني المحصن، وسيتم جلد شارب الخمر، وسيتم إغلاق البنوك الربوية، وسيتم وإذا لن نجد مسرحا ولن نجد سينما ولن نجد ملاعب وإننا نعيش حياة كئيبة. هذا للأسف الشديد ما يسمونه بالإسلاموفوبيا حتى يخوف الناس من الإسلام. فأجمل الشريعة في الحدود فقط، فظنوا أن اختيار الإسلام هو رجم المسلمين والرجم إلى والرجوع إلى القرون الوسطى، رجوع إلى القرون الظلمة والتخلف، وملأوا قلوب كثير من الناس رعبا، وهذه نظرة ضيقة وظلم للإسلام. فأردت بإذن الله الملك الديان في خطبة اليوم في كلمات قليلة يسيرة إن شاء الله تبارك وتعالى أن أبين لكم أحبتي وأن أبين للناس كافة وأجمعين ما هو الإسلام وماذا لو اخترنا الإسلام. إخواني الكرام، لقد قامت الثورة في بلادنا نظرت إلى الشعارات الكثيرة التي رفعها الشباب. حينما تنظر إلى تلك الشعارات تجد أن هؤلاء الشباب حينما قاموا بتلك الثورة في البلاد رفعوا عدة شعارات، منها رفع الظلم، منها المساواة، منها حق العدالة، منها ومنها ومنها. كل هذه الشعارات التي رفعت في البلاد عندما قام الشباب بهذه الثورة، فإننا حينما ننظر، أنظر أنا وتنظر أنت إلى تلك الشعارات، تجد شعارات تطالب بالعدالة، تطالب بالأمن، تطالب بمحاربة الفساد، تطالب بالإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي والحرية، إلى غير تلك أو إلى غير ذلك من تلك الشعارات الصحيحة العظيمة. فلما نظرنا فيها ولما تنظر معي أنت فيها وتتأملها، إن كنت تنظر إليها نظرة متدقق متفحص متجرد من هواه، إن نظرت إلى تلك الشعارات لرأيت أن كل هذه الشعارات من الفضائل العظيمة التي نادى بها الإسلام وحض عليها ذلكم الدين العظيم الحنيف. فدين الإسلام نادى بكل تلك الأمور منذ أكثر من 1430 عاما. نادى الإسلام حينما وجد في جزيرة العرب وانتشر بعد ذلك في جموع البلدان وربوعها في مختلف الكرة الأرضية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، إنما جاء الإسلام ليدعو بمثل كل هذا وأكثر. نعم أخي الحبيب، لا تتعجب، فإن قواعد الإصلاح السياسي في الإسلام، قواعد الإصلاح السياسي في الإسلام، وأنا أؤكد على هذا المعنى وأكرره، لأن كثيرا من الناس وللأسف الشديد تجد هؤلاء الناس يسيرون في أذناب العلمانيين والليبراليين وغيرهم من هؤلاء الذين يفصلون الدين عن السياسة والسياسة عن الدين، وهؤلاء جهلاء، لأننا عندنا في الفقه منذ أن نشأ علم الفقه في الإسلام عندنا باب في الفقه يسمى باب السياسة الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان حاكما لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا فقط، بل كان أيضا قائدا وسياسيا محنكا إذا صح القول وصح ذلك الوصف. فما للمعاهدات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين دولة الإسلام وغيرها من الدول إلا وهي تدرج في درج السياسة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام بتلك الغزوات فإن هذه سياسة، وكلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية من السرايا لحماية حدود الدولة الإسلامية ومنع المناوشين للدخول إلى بلاد المسلمين أو إلحاق الأذى بهم، فإن هذا كله يعد من السياسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل أبدا بين الدين وبين السياسة، فالدين الأصل فيه أن يسير الحياة كاملة. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كاملة تشمل الدنيا وتشمل الدين، فالذي يحكمها هو الدين. لذلك أخي الحبيب لا تتعجب، فإن قواعد الإصلاح السياسي في الإسلام الشورى، العدل، الحرية، المساواة، نعم والله إنه الإسلام، هو شرع الله تبارك وتعالى الملك الديان، هو دين الله العزيز الرحيم الرحمن. فلو أننا اخترنا الإسلام لتحقق كل هذا المطلوب بل وأكثر منه بكثير. وليعلم المسلمون بل ولتعلم الدنيا كلها أن أول ثمرة من ثمرات التمسك بالإسلام هو صلاح الدنيا، وأن أول ثمرة من ثمرات تحكيم شرع الله هو الحياة الطيبة الكريمة. فماذا لو اخترنا الإسلام؟ عندما أقول لكم معشر المسلمين ماذا لو اخترنا الإسلام، أي ماذا لو اخترنا الإسلام على صورته التي عاشها النبي الهمام وصحابته الكرام. لا أقصد الإسلام الذي يعيش عليه كثير من الناس الآن في صورة المخالفات لدين الإسلام، فهو يطبق إسلاما لفظيا لكن فعليا وواقعيا هو لا يطبقه. نحن ندعو إلى تطبيق الشريعة على أنفسنا وفي أخلاقنا وفي معاملاتنا في حياتنا الشخصية وفي حياتنا العامة. ماذا لو اخترنا الإسلام؟ هذا هو السؤال، وإليك إجابات عدة. لو اخترنا الإسلام لتحقق العدل المنشود. نعم، العدل الذي يجعل رئيس الدولة أمام الإسلام كأقل رجل في هذه الدولة، كل فرد له حقوق وعليه واجبات مسؤول عنها، فلا استخدام للكرسي ولا للمنصب من أجل ظلم العباد. ففي ديننا كلام ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يستطيع أي رئيس لدولة إسلامية إن طبقنا الشريعة الإسلامية أن يظلم أحدا من العباد في هذه البلاد. هل تعلم أخي الحبيب أننا لو اخترنا الإسلام لكان من حق أي واحد من الناس أن يدخل على المسؤول في وزارة أو في إمارة ليطلب منه حاجته، وليس لأحد أن يمنعه، لا سكرتير ولا حاجب ولا غير ذلك. وهذا من تمام العدل لو طبقنا الإسلام. وتأمل حديث النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم، أي امتنع عنهم، فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفاقتهم وفقرهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته. فسبحان الله، إنه العدل. نعم، لو اخترنا الإسلام لتحقق العدل المنشود. ماذا لو اخترنا الإسلام؟ لو اخترنا الإسلام لتحققت المساواة بين الحاكم والمحكوم، والشريف والوضيع، والغني والفقير، فلن تجد وساطة ولا محسوبية ولا مجاملات، فالكل سواء. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يرسي دعائم المساواة بين الناس جميعا، غنيهم وفقيرهم، شريفهم ووضيعهم، كبيرهم وصغيرهم، رجل كان أو امرأة، حقوق المساواة. فحينما سرقت امرأة من بني مخزوم، وهي قبيلة من قبائل العرب، وكانت هذه القبيلة قبيلة لها شأنها ولها مكانتها بين العرب، فحينما سرقت امرأة من بني مخزوم فجاءه أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو حبيب رسول الله، بل هو ابن حبيب رسول الله، وهو الحب ابن الحب. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليتوسط عند النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة، وكان قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع، ليترك النبي صلى الله عليه وسلم معاقبة تلك المرأة. ففوجئ أسامة بن زيد، الحب بن الحب، حبيب رسول الله، ابن حبيب رسول الله، فوجئ بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه جاء شافعا لهذه المرأة المخزومية في أن تقطع يدها حينما قامت فسرقت. فقال عليه الصلاة والسلام ردا عليه: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إنه الإسلام وكفى. فلو اخترنا الإسلام لتحققت المساواة بين الأنام. ماذا لو اخترنا الإسلام؟ لو اخترنا الإسلام فلا دكتاتورية ولا لاستغلال السلطة ولا لاستبداد الفرد على الناس، بل الشورى باللين والرحمة والرفق. فالإسلام دين الشورى الحقيقية. وتأمل معي قول رب البرية تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خير البرية في محكم آي القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الله تبارك وتعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشاور الأمة في أمور الأمة التي تعم الأمة جمعاء. هذا بالنسبة للأمور التي لم يرد فيها نص من قرآن ولا سنة، إنما الاجتهاد في الأمور التي ليست فيها نصوص شرعية فلا اجتهاد مع نص. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم عن الخطأ، الذي كمله الله تبارك وتعالى خلقا وخلقا وعقلا وحكمة صلى الله عليه وسلم، المؤيد بالوحي من السماء، يأمره الله تبارك وتعالى أن يشاور الناس وألا يأخذ الأمر استبداديا رغم أنه لن يخطئ. وهذا ليعلم الأمة من بعده أن أي حاكم عليه بأن يستشير أمته وشعبه في مسألة تعمهم أو تعود عليهم. ومن ثم فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه رضي الله عنهم ماذا يفعل في أسرى بدر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورتهم، بل لقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول لك بمشورة الرجال بمشورة أصحابه، بل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عند يوم الحديبية، وأنفذ مشورتها رضي الله عنها. وجمهور أهل العلم على أن الشورى واجبة على الحاكم تجاه أهل الاختصاص والخبرة في الأمور الاجتهادية وليست في الأمور المنصوص عليها في القرآن والسنة. إذن لو اخترنا الإسلام فلا للديكتاتورية ولا لاستغلال السلطة ولا لاستبداد الفرد. لو اخترنا الإسلام لأصلح الله الاقتصاد ولا أغنى الله عز وجل الغني الكريم عباده. فلقد حرم الإسلام إضاعة المال وحث على الدفاع عن هذا المال، بل ومن مات دون ماله فهو شهيد، كما في الحديث: كما حارب الإسلام الربا وأكل أموال الناس بالباطل، وتوعد الله لمن تعامل بالربا بقوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد قال أكابر الاقتصاديين في أوروبا، ولا أقول لك من المسلمين بل أقول لك من أعداء هذا الدين، والحق ما شهدت به الأعداء، فقال كبراء وعظماء علم الاقتصاد في أوروبا، قالوا: لابد أن نطبق الاقتصاد الإسلامي بكل حذافيره لنخرج من الأزمة الاقتصادية العالمية، فنخفض الفائدة البنكية إلى صفر. وهذا ما يعرف في الإسلام باسم القرض الحسن، أن الغني يقرض الفقير قرضا من المال ثم يأخذه بعد حين من الوقت لا يأخذ عليه أي زيادة. وقالوا أيضا: ونفرض ضرائب على الأغنياء من 2-3% من قيمة المال، وتلك هي ما يسميها الإسلام الزكاة، 2.5%. والحق ما شهدت به الأعداء. إذن لو اخترنا الإسلام لأصلح الله الاقتصاد ولا أغنى الله تبارك وتعالى العباد سبحانه رب الأرض والسماء. وحينما يخرج أحد العلمانيين فيقول: كيف يسير الاقتصاد بدون بنوك ربوية في البلاد؟ إننا حينما نضع تلك الأموال فيها فإنها تأخذ تلك الأموال لاستثمارها في البلاد وفي مصالح البلاد، نقول له كذبت ورب الكعبة. إن هذه البنوك الربوية تأخذ المال من المودعين المال فيها ثم تعطيهم فائدة على هذا المال نسبة ما، ثم تأخذ تلك الأموال الكبيرة مجمعة من أفراد الشعب المختلفة التي وضعت ذلك المال في هذه البنوك بكم رهيب كبير، ثم تضعه في بنوك سويسرا وغيرها من البلدان الأخرى لتحصل على فائدة أكبر، ثم تأخذ هذا الذي يأتي من الفائدة لها من خلال تلك البنوك وتعطي المودعين لهذا المال في هذه البنوك في البلاد الفائدة التي اتفقت عليه مسبقا، ثم بعد ذلك ما فضل عنها تأخذها تلك البنوك. هذا بالنسبة لجزء من الأمر. وجزء آخر أن تلك البنوك الأوروبية فإنها جعلت الفائدة عندها صفرا، فلا يستطيع أي أحد من هذه البلاد أو من أفراد تلك البلاد أن يضع ماله فيها. وعندي لمن أراد تسجيلات مرئية وصوتية من تلك البلاد الأوروبية تشهد بهذا، وإن أردتم أريكم إياها كما فعلنا قبل ذلك في قضية النقاب في الدرس الذي نلتقي فيه في المسجد بعد صلاة العشاء، حتى تسمعوا من القوم بأذنكم وترون هذا حقيقة بأعينكم. فإنهم حينما يجعلون الفائدة في تلك البنوك في بلادهم صفرا، فإن الناس لن تضع المال في تلك البنوك، وإنما ستصنع بالمال مشاريع استثمارية يقومون فيها بتشغيل وإيجاد فرص عمل للشباب في تلك البلاد، فيقضون بهذا على البطالة ويتم الإنتاج. فمن أين يحصلون على المواد الخام التي يصنعونها؟ يأتون إلينا فيشترون تلك المواد الخام بأسعار رخيصة جدا، ثم يعودون إلى بلادهم يصنعونها في هيئة سلع مختلفة وإنتاجات مختلفة، ثم يعودون إلينا ليبيعوها لنا مصنعة بأمور وبمال أعلى وأغلى. فنحن الخاسرون لما خالفنا أمر ربنا تبارك وتعالى. ماذا لو اخترنا الإسلام؟ لو اخترنا الإسلام لتوسعت الأرزاق ولبارك الله فيها بركة لا توصف، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا، هذا هو شرط أن تؤمن بالله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لم يقل بركة واحدة بل بركات من السماء والأرض. ولكن لماذا يا رب لم تأتي تلك البركات؟ قال الله رب الأرض والسماوات: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، أي ساروا على الشريعة، كلم الله تبارك وتعالى اليهود والنصارى لو ساروا على تلك الشريعة وما أنزل إليهم من ربهم أي القرآن أيضا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي فتحت أبواب الرزق على العباد. وقال تعالى: وأن لو استقاموا، الله يأمرنا بالاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تبارك وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام لما قال لقومه حينما عصوا الله تبارك وتعالى الملك الديان وعبدوا الأصنام، فقال لهم نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا توقرون الله ولا تخافون منه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فلو عبدتم الله عز وجل واستغفرتموه وتبتم إليه فإنه يرسل السماء عليكم مدرارا، أي ماء من المطر يملأ الأرض ماء عزبا فراتا سلسبيلا ويملأ الأرض زراعة ومحاصيل تأكلوها أنتم وتتاجرون فيها وتبيعون وتلبسون منها وتستخرجون أقطانا للملابس لترتدون وأيضا للماشية والأنعام تأكلون وعلى اللحم تحصلون ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن لو طبقنا الإسلام لو اخترنا الإسلام لفتح الله علينا الملك الرازق الديان أبواب الخير من السماء ومن الأرض. تلك البركات من الله التي جعلت حبة القمح أيام حكم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، حبة القمح كانت في عهده كحجم نواة البلح من كبرها من كثرة البركة، ومكتوب عليها هذا ما كان ينبت في زمن العدل. في عهد عمر بن عبد العزيز كانت الذئاب ترعى الغنم بدل الكلاب لأن العدل قد طبق. ماذا لو اخترنا الإسلام؟ لو اخترنا الإسلام لوقف الفساد وأخذنا الحق من المفسدين، لأن الإسلام فيه حد الحرابة الذي يقام على من آذى وعلى من قتل وعلى تجار المخدرات وعلى تجار الأسلحة وعلى هؤلاء كلهم المفسدون في الأرض، فإنهم يطبق عليهم حد الحرابة. وأقول أن إقامة الحدود ليست موكلة للأفراد المجتمع، إنما إقامة الحدود موكلة للحاكم حاكم الأمة فقط، ليس للأفراد الذين يعيشون في المجتمع. فإن من أفسد في الأرض وظلم يطبق عليه حد الحرابة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وساعتها سترد ثروة مصر من المال إلى أبنائها المحتاجين المغلوبين، فترتفع الأجور وترتفع المرتبات ونجد فرصا للعمل كثيرة. فإننا قد رأينا أن مال الدولة قد أخذه هؤلاء المفسدون وحصلوا عليه دون ما الشعب، ولم يعطوا مليما واحدا لأحد من أفراد المجتمع. فلو اخترنا الإسلام لوقف الفساد وأخذنا الحق من المفسدين. أيضا ماذا لو اخترنا الإسلام؟ لو اخترنا الإسلام لتحققت الحرية التي ننادي بها. نعم، يا من تريدون الحرية إنها في الإسلام، الذي نادى قائلا: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لن تكون عبدا لمال، لن تكون عبدا لزوجة، لن تكون عبدا لرئيس، ولن تقول أنا عبد المأمور، بل أنت ستتحرر من كل هذا وتكون عبدا للواحد الله تبارك وتعالى الملك الغفور الله العلي العظيم. وهذه هي تمام الحرية التي نسعى لها ونرجوها. إذن ماذا لو طبقنا الإسلام لاستمتعنا بالحرية؟ ماذا لو اخترنا الإسلام؟ لو اخترنا الإسلام لتنظفت قلوبنا لأصبحت شوارعنا أيضا نظيفة ومياديننا، واستوت الطرقات ولم يكن فيها من الحفر ومما يسميه المطبات. نجد الطرق مستوية ممهدة، لا تفسد سيارة أحد ولا تجزع وتكسر قدم أحد. هذا لو طبقنا الإسلام. فالإسلام هو الذي علمك أن تأخذ أجر الصدقة على إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساعتها تصبح شوارعنا نظيفة وتصبح بيئتنا نظيفة وتصبح شوارعنا ممهدة للسير فيها دون عقبات ودون ما عطلة يجد الإنسان نفسه فيها حينما يريد الذهاب لعمله مثلا، بل وقد دخل رجل الجنة في إزالة غصن شوكة من طريق الناس، ولخشي الحاكم إن لم يمهد للناس طرقهم بل وللدواب طرقها أن يسأله الله لماذا لم يصلح لهم الطريق، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لو أن بغلة عثرت في العراق لسأل الله عز وجل عنها عمر لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر. لو طبقنا الإسلام لصلحت الطرق ولتنظفت الطرق ولأصبحت النفوس والقلوب نظيفة. ماذا لو اخترنا الإسلام؟ لو اخترنا الإسلام لحصل التكافل الاجتماعي، فالزكاة ركن في الإسلام تؤخذ من الأغنياء ولا توضع كالضرائب الجائرة الظلومة الموجودة الآن في جيوب الرؤساء، بل ترد إلى الفقراء كي لا يكون المال حكرا على الأغنياء ويظل الغني غنيا ويظل الفقير فقيرا. لا، هذا ليس في الإسلام. باب الصدقات مفتوح، قد رغب فيه الإسلام بكل صورة، حتى في شق التمرة. لو لم يكن معك مال ولو بشق تمرة، لو بنصف تمرة تتصدق بها على فقير وجائع ومحتاج. فالإسلام نادى بكفالة اليتيم، ومن تكفل يتيما رافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والإسلام نادى من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من عنده سيارة ويسير بها في الطريق ووجد آخر يقف على الطريق لا يجد وسيلة من وسائل المواصلات، عليه أن يركبه معه وليوصله إلى ما يريد. هذا هو الإسلام. الإسلام أنك حينما تصنع طعاما فإنك تزيد فيه الماء شيئا حتى تكثر مرقته، فتعطي لجارك وتعطي لمن حولك. هذا هو الإسلام. ماذا لو اخترنا الإسلام؟ لو اخترنا الإسلام لصلحت البيوت واستقامت الأسرة. فالولد يبر أباه وأمه، يبر أباه ويبر أمه فرضا عليه من الإسلام، والوالد يرعى ابنه كما أمره به الإسلام، تحفظ الأعراض فلا يتعدى عليها بالزنا، وييسر الزواج فلا نجد من يعاكس الفتيات أو يغتصبهن، ويغلق بذلك باب الحرام. هذا لو طبقنا واخترنا الإسلام. ماذا لو اخترنا الإسلام؟ لو اخترنا الإسلام لانتظمت كل تفاصيل الحياة. نعم، تفاصيل الحياة دقيقها وكبيرها. قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، للصغير والكبير في هذه الحياة، لكل شيء. لو اخترنا الإسلام لصلح المجتمع كله. فالجار يطعم جاره لأن فيه أجرا، وصاحب البيت يكرم ضيفه لأن فيه إيمانا وفضلا، بل وحتى الغريب الذي لم يكن من أهل البلاد عابر السبيل يسعد ويأكل ويشرب ويهنأ، فله في الإسلام حقا على المقيمين في تلك البلاد. ماذا لو اخترنا الإسلام؟ لعادت أخلاقنا التي سرقها الغرب والشرق منا. هم كفار ولكن يتعاملون بأخلاق الإسلام، ونحن مسلمون وأكثرنا بغير أخلاق النبي المأمون غير متمسكون. فلعادت إلينا تلك الأخلاق المسلوبة المسروقة لدى الشرق والغرب، ونظر العالم إلينا نظرة أخرى فقال: رأيت مسلمين ورأيت إسلام. لا كما قال القائل عندما سافر إلى أوروبا قال: رأيت إسلاما ولم أرى مسلمين، ولما دخلت بلاد العرب ورأيت مسلمين ولم أرى إسلاما، أي مسلمين الديانة غير مطبقين للإسلام. لو اخترنا الإسلام لصرنا علماء الدنيا كما كنا، ولا نشر التطور والحضارة، لأننا أول من علم الغرب الحضارة. فأول كلمة في الإسلام هي اقرأ، أول كلمة نزلت على النبي الهمام اقرأ، فديننا دين العلم، إنه العلم الذي قامت عليه دعوة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأسر أحدا من أسرى المجرمين المشركين، فكان عندما يريد أن يفديه وأن يخرجه من ذلك الأسر ويحرره، يأمره أن يعلم 10 من المسلمين. هذا فكاك أسر الأسير. إذن اهتم الإسلام بقضية العلم، بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد صحابته أن يتعلم كتاب يهود ولغة يهود، تعلم اللغة العبرية في 14 يوما أو أقل، وأتقنها إتقانا شديدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أخشى على كتابنا من يهود، أخشى على ديننا من أن يأتي اليهود فيحرفون فيه. فقام الصحابة فمنهم من تعلم اللغة العبرية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، بل والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يتكلم باللغات. أتعلم هذا؟ أتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقن اللغات غير اللغة العربية، وهو الأمي الذي لم يقرأ ولا يكتب. حينما جاءه أحد الوفد من دولة حمير، من بلاد حمير، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هم جاءوا مسافرين، وهذه قضية تعلمها أنت أيضا، فإن رمضان، شهر رمضان قد أقبل علينا، فهم على سفر فكانوا صائمين في السفر. فلما التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنهم صائمون وجاءوا مسافرين إلى مكة، إلى المدينة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أم بر أم صيام أم سفر. ما معنى هذا؟ معنى أنهم هؤلاء القوم، وكان بعض الصحابة تعجب من كلام النبي لأنه لم يراها لغة عربية فصحى كما ينطق بها النبي، فقال له للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا رسول الله الذي تنطق به؟ قال: إني أكلمهم بلسانهم، فإنهم يقلبون الألف أو اللام ميما. فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم. إذن ديننا دين العلم، ديننا أول آية فيه وأول كلمة اقرأ، تعلم، هذا هو ديننا. فلو اخترنا الإسلام لصرنا علماء الدنيا. ونكمل حديثنا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، ماذا لو اخترنا الإسلام؟ لو اخترنا الإسلام لسعد الجميع، حتى الحيوانات تسعد في دولة الإسلام. فالرفق بالحيوان ليس له جمعية عندنا في بلاد الإسلام، بل هو ديننا الذي يأمرنا أن نرفق بالحيوان وأن نرحمه، الذي ألزمنا الله بهذا. فرب شربة تعطيها لكلب تدخل بها الجنة، ورب رحمة ولقمة لقطة تغفر بها ذنوبك. أليس في صحيح مسلم والبخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به في رحلة الإسراء والمعراج إلى السماء قال: رأيت امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض. إذن فالتي حبست تلك الهرة، تلك القطة، منعتها ولم ترحمها، لم ترحم هذا الحيوان البهيم الأعجم، دخلت المرأة النار. وامرأة أخرى لما كانت، وكانت امرأة بغي، كانت عياذا بالله زانية تتاجر في فرجها وتحصل على المال من هذا الأمر الحرام، فإذا بها في بني إسرائيل لما كانت تسير في الصحراء وشعرت بالعطش الشديد وكادت أن تموت عطشا نزلت إلى بئر لتشرب. فلما خرجت وعادت وجدت كلبا يلهث الثرى، أي يخرج لسانه ليطعم تلك قطرات الماء القليلة التي التصقت بالرمال حول البئر من الخارج. فرحم ذلك الكلب وخلعت نوقها أي حذاءها ووضعته في فمها ونزلت في البئر مرة أخرى، ملأت ذلك النوق ذلك الحذاء وخرجت فأعطته للكلب، فلما شرب غفر الله لها. فإن كانت هذه رحمة رب البرايا بالبغايا، فكيف بمن وحد رب البرايا؟ ماذا لو اخترنا الإسلام؟ لسعد الجميع حتى الحيوان. ماذا لو اخترنا الإسلام؟ لحصل التوازن بين الروح والجسد وبين الدنيا والدين. فإسلامنا يأمرنا إن لربك عليك حقا، وفي نفس الوقت إن لبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فاعط لكل ذي حق حقا. لو اخترنا الإسلام لحصل التوازن بين الروح والجسد وبين الدين والدنيا. لو اخترنا الإسلام لحصل الأمن والأمان لنا ولغيرنا. سنأخذ على يد الظالمين والمجرمين. فمن مقاصد الإسلام الأساسية حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال، كما أنه دعا لحفظ الدين. لو اخترنا الإسلام لأمن النصارى على أنفسهم وأموالهم وديارهم، وحتى أمنوا على كنائسهم. هذا لو طبقنا الإسلام على حقيقته. فمن آذاهم وهو في ديارنا حاربناه، أي حاربنا من يعتدي عليهم، مع اعتقادنا لكم دينكم ولي دين، ومع اعتقادنا لا إكراه في الدين، أي لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام. وتذكر أن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم هو القائل: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الذي يقتل ذميا يقتل نصرانيا يحرم من رائحة الجنة. لو اخترنا الإسلام لن نخلف عهدا ولن نخلف معاهدة حتى ولو مع اليهود، إلا إذا أخلفوها هم. فالله تبارك وتعالى يقول: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، أي لم يتفقوا مع دولة أخرى لمحاربتكم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فتقوى الله تبارك وتعالى في الوفاء بالعهود، أي بالعهود لهم ولغيرهم. فلو اخترنا الإسلام فإننا نفي بالعهود والمواثيق ولا نغدر. لو اخترنا الإسلام لجاهدنا في سبيل الله، لا للشوق إلى الدماء كما يظن كثير من الجهلاء، بل للحفاظ على الدماء واسترداد الحقوق إلى مستحقيها وفتح أبواب الدعوة ورد الظلم. ومن عجب أننا لو أصرنا أخذنا أسيرا في الحرب، أننا لو أصرنا من يحاربنا وكان يريد قتلنا، هو في الحرب يريد أن يقتلنا لكنه الآن وقع أسيرا في أيدينا، أحسننا إليه وأطعمناه، لأن في ذلك أجرا لنا عند ربنا. قال الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي يأمرنا الله عز وجل أن نطعم الأسير الذي كان منذ قليل يحاربنا ويريد قتلنا. هذه هي حقيقة الإسلام أيها السادة. ماذا لو اخترنا الإسلام لسعدت المرأة، فميراثها محفوظ لا يتعدى عليه أحد إلا ظالم، وكرامتها مصونة، من قذفها جلد 80 جلدة لا يجب عليها أن تنفق على أحد بل ينفق عليها ولها مثل مال الرجل بالمعروف. قال الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وخير الناس من أحسن إلى المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم لنسائهم. هذه هي مكانة المرأة في الإسلام. ماذا لو اخترنا الإسلام لاتصلنا بالله بالصلوات الخمس بدون تعب، فمن عجز صلى لا قائما بل صلى قاعدا. تيسير، هذا هو الدين. ولا أحسسنا بالفقراء فصمنا، ومن مرض فعدة من أيام أخر، ولا ذهبنا للسياحة في الحج ومن لم يستطع سقط عنه الحج. فالفرائض لا مشقة فيها ولا حرج، وإلا سقطت. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أخيرا أقول لهذه الأمة اعلموا أنه لن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أول هذه الأمة، ولن يصلح آخرها إلا ما أصلح أولها، ألا وهو التمسك بالدين وتطبيقه أمرا عمليا. فالإسلام وتطبيق شرع الله الملك الديان ونبيه محمد الرسول العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ليس نفلا ولا مستحبا ولا سنة أن تطبق الإسلام، بل هو فرض، هو واجب. وأن من لم يطبقه فإنه يأثم. فكما قال الله تعالى لا إله إلا الله، كذلك قال إن الحكم إلا لله، فلا حكم إلا لله جل في علاه. أحبتي في الله، أختم بعد أن عرفنا هذا الأمر أن اليوم يدعون إلى ثورة تطبيق الشريعة في ميدان التحرير. بعد صلاة الجمعة يجتمع الناس لدعوة تطبيق الشريعة. ها نحن عرفنا أننا لو طبقنا الشريعة لفزنا بالدنيا والآخرة، ولسعد معنا الحيوان والإنسان، وسعد معنا غير المسلمين، وسعد المسلمون، وسعد معنا العالم أجمع. لكن بهذه الصورة التي يخرجون إليها الآن هذا لا يصح، لا يصح الاجتماع في ثورة للمطالبة بتطبيق الشريعة. فإنني أطرح أسئلة. أولا، من الذي دعا بتلك الثورة؟ الإجابة لا ندري. هل رجع أحد منهم إلى أهل العلم؟ الإجابة لا. هل قام أحد من العلماء والدعاة إلى الله والراسخون في العلم ومن عندهم علم بدين الله وبشريعة الله جل في علاه أنه أيد هذا الأمر؟ الجواب لا. ثم السؤال، لو أن هؤلاء خرجوا جميعا لثورة مليونية للدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية، إني أطرح عليك عدة أسئلة. هل يخرج معهم النصراني للمطالبة بإقامة الشريعة؟ الجواب لا. هل يخرج العلماني؟ الجواب لا. هل يخرج الليبرالي؟ الجواب لا. هل يخرج كل المسلمين ليطالبوا بتطبيق الشريعة؟ الجواب لا. إذن فإننا سنجد قلة قليلة هي لم تمثل الإسلام ولا المسلمين ولم تمثل إرادة الشعب جميعا، فيسقط ساعتها ويكثر عدد المحاربين للدين بهذه الحجة قائلين انظروا هؤلاء فقط هم العدد القليل الذي يطالب بتطبيق الشريعة فلا لإقامة الشريعة. إذن من الخطأ الخروج إلى تلك الثورة، أو من الخطأ المشاركة فيها. هذا أمر. الأمر الآخر، ما دمنا نتكلم عن ديننا وعن شريعتنا وعن إسلامنا، انتبه جيدا، عبارة يجب أن نفهمها. هذه الأيام خرج نجيب سويرس صاحب شركة موبينيل وأوراسكوم وغيرها، قام بوضع صورة لصفحته على تويتر في الانترنت يستهزئ فيها بالإسلام وبالمسلمين وبشعائر المسلمين من اللحية والنقاب. فقام البعض بصنع صفحة بعنوان احنا كمان بنهزر يا ساويرس على الفيسبوك ترد عليه، لأنه لما شعر أن اقتصاده سيضيع وماله وشركاته ستفلس، لأن كل المسلمين لما أرادوا أن يردوا عليه فلم يردوا عليه بإساءة في الدين كما هو أساء إلى الدين، إلى دين المسلمين، فإن دين الإسلام يأمر المسلمين بالأدب في الرد. فإنك إن أردت أن ترد على أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسلم بفاص ولا بفاحش ولا بصخاب في الأسواق، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أيضا أن القوي ليس هو القوي في المصارعة، إنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، وأن نتخلق بأخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أخطأ أحد فينا فإننا نعفو ونسامح، ولكن إن أخطأ في ديننا فهذا خط أحمر فاصل ممنوع الاقتراب منه أبدا. لذا فإننا نقول إن كان هو أخطأ وإن كان هو نصراني أخطأ فنحن لا نعمم الأمر على كل النصارى، هو أخطأ هو فقط، ونحن نعامل الشخص المخطئ لا نعامل الجماعة، فالمخطئ هو الذي يعاقب، وأقل شيء نرد عليه فيه أن تقوم بتحويل كل من معه خط موبينيل، أن يقوم إلى أي شركة اتصالات أو فودافون فيقوم إلى هناك ليحول بنفس الرقم، يحول من هذه الشبكة إلى شبكة أخرى ويحتفظ بنفس الرقم الذي يعرفه كثير ممن حولك، وهو الآن يحدث بالمجان لا بمقابل مالي كما كان يحدث منذ عهد. وهنا يكون قد طبقت شيئا من دينك، قول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأنفسكم وألسنتكم وأموالكم، فأنت تجاهد لله تبارك وتعالى، تجاهد في سبيل الله في سبيل الدين بمالك. وقد قمت بنفسي بالأمس بإلغاء هذه الخدمة من الخط عندي وتحويلها إلى خدمة أخرى، وهناك وجدت مجموعة من الشباب، عدد رهيب، عدد كبير جدا، وظللت هناك أكثر من ساعة حتى أنتظر الدور الذي يأتي علي لتحويل خطي، ووجدت منهم شبابا لا هو ملتحي ولا شكله يصلي، ولما جلست معهم وتكلمت بالأمس قالوا نعم إن كنا مقصرين في الصلاة لكن هذا ديننا وهذا رسول الله لن نقبل أبدا. فقلت الحمد لله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن أهل مصر قال أن لعمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه حينما يفتح مصر قال أنه يتخذ من شبابها جنودا فإنهم خير جنود الأرض إلى يوم القيامة وهم في رباط على ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، وأن يعلي بفضله ومنه وجوده وكرمته راية الحق والدين. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يتجاوز عن سيئاتنا ويغفر لنا ذلاتنا، وأن يرحمنا تبارك وتعالى، ونسأله أن يبلغنا رمضان وأن يسلمه إلينا ويتسلمه منا متقبلا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.